الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في العشمة والصبح. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو ذلك. كلمة العتمة في العليان تعني صلاة العشاء كما ظهر في هذا الحديث، والحديث كما يلاحظ مرسل، يرويه سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن مراسيل سعيد بن المسيب كلها مخلولة كما هو معروف، يعني في حكم الحديث المتصل والمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء، أي شهود صلاة العشاء في المسجد، والصبح لا يستطيعونهما. علامة من علامات النفاق أن تجد الرجل لا يستطيع أن يتكاسل عن الخروج إلى المسجد لشهود صلاة الجماعة في وقتين، العشاء والصبح. والواقع أن خروج الإنسان إلى المسجد لصلاة الجماعة في هذين الوقتين فيه صعوبة أكثر من الأوقات الأخرى. أما صلاة الصبح فيكون في ألذ يعني ساعات نومه، من المعلوم أن الإنسان إذا نام إذا رقد عند الصبح يطيب له الرقاد والاستمرار في النوم، فإذا هب من نومه مع ذلك وقام وتنشط ثم خرج من داره ولام واتجه إلى المسجد، هذا دليل صفاء إيمانه. أما المنافق الذي يظهر التدين والإيمان ولكن قلبه فيه زغل، فيه رياء، فيه يعني شيء يتنافى مع توحيد الله سبحانه وتعالى، والنفاق يعني درجات النفاق ليس كله بدرجة واحدة، فهذا الإنسان الذي ينطوي قلبه على شيء من الزغل يمنعه وضعه من حضور صلاة الجماعة في هذين الوقتين. ذلك كما قلنا لأن صلاة الصبح يكون الإنسان في ألذ ساعات الرقاد، ووقت العشاء أيضا يكون الإنسان في حالة هو يعني يميل فيها إلى الراحة، إلى الجلوس مع الأهل مع الأولاد، يكون حديث العائد من المجيء من عمله، فيعتذر بأنه متعب وبأنه قد عانى من مشقة طوال النهار ولذلك يبقى في منزله. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا رأى زيدا من الناس لا يحضر صلاة الجماعة في الصبح أو في العشاء، أن نتنعه بالإنفاق ليس للإنسان المسلم ذلك بالاتفاق، يعني قد يقول البعض من الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا علامات للمنافقين، من هذه العلامات ما يقوله صلى الله عليه وسلم من أن المنافق لا يحضر صلاة الجماعة في العشاء وفي الصبح، وفلان من الناس يفعل ذلك، إذن هو منافق، لا يجوز أن نتصور هذا. السبب أن هذه العلامة ليس بينها وبين النفاق لجين دائما، يعني كلما غاب الإنسان عن صلاة الجماعة في العشاء والصبح كان منافقا، وكلما كان منافقا غاب عن صلاة العشاء والصبح يعني وفي ثلاثة دائما منطقيا بنقول العلامة علامة لكن ما في ثلاثة بين العلامة والمعلم له العبارة كان بشرط لكي يكون المنافق فعلا منافقا يشترط أن لا تره في صلاة العشاء والصبح لكن هل يعني أنه إذا وجد شرط وجد المشروع؟ لا قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط يعني من شروط صحة الصلاة أن يكون ثياب المصلي طاهرًا طاهرة وأن يكون المكان الذي هو فيه طاهرًا طيب ممكن أن يوجد الشرط لكن من يوجد المشروط الصلاة واحد ثيابه نظيفة ومكان قاعد فيه نظيف مشان ما نصلي واحد فإذا ليس كلما وجدت علامة النفاق وجد النفاق وكثيرا من الناس يغامرون ويخاطرون يعني ينفرون تهم النفاق في الناس بناء على مثل هذا الحديث وليس لهم ذلك كما هو أعذار ممكن ملك أعذار أخرى تمنع الإنسان من حضور الصلاة الجماعة في هذين الوقتين وليس شرطا أن يكون السبب كذلك وحدثني عن مالك عن سهيل مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إن وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق أي الذي يموت غرقا وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتيهما ولو حبوا هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها وفيه مجموعة أشياء فيه ثلاثة أمور الأمر الأول فيه بيان لفضل إماطة الأذى عن الطريق فيقول عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي بطريق إن وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له الإنسان قد يعزب من هذا الكلام الصحيح الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا نرى مناسبة بين هذا العمل البسيط وبين أجره الكبير الكبير العمل البسيط جدا رجل يمشي في الطريق فوجد غصن فيه شوك أو ما يشبه ذلك حجرا مثلا قشرة موزة مثلا شيء موزي مرة يعني أي شيء وجد هذا الغصن هذا الشيء هذا الشيء الموزي فمحى هذا الشيء عن الطريق نعم ما في يعني لا يوجد أي شيء يعني دون أهمية في قيام الإنسان بهذا العمل نعم وربما الرجل يعني أماطه عن الطريق بقدمه هكذا ثم مشى في طريقه ربما انحنى أما الأجر يقول عليه الصلاة والسلام شكر الله له هذا شيء كبير الكلام وغفر له غفر له يعني كل ذنبه فالإنسان يعجب من عدم يعني التناسب في حسب الظاهر بين الفعل وبين الأجر الواقع في تناسب إذا دققنا النظر السبب أن الإنسان يفرض نفسه يسير في طريق عامة من هذه الطرق العامة، والناس كلهم غادون وراء يقول يفول بهم هذا الطريق. ووجد هذا الإنسان غصنا فيه شوك أو وجد شيء منزل المرة، ليس كل منا ينحل ليبعد هذا الشيء الموزي عن الطريق، بل أكثر الناس يرون في هذا عارا ويرون في هذا ما يلفت أنظار الناس بالنقد وبالعتاب. وأكبر دليل على ذلك أن قليلهم الذين يفعلون هذا الذي أوضحه لنا رسول الله وذكر أجره الكبير. ما هو الأجر الكبير؟ لاحظ الطرقات مليئة في الواقع بما يؤذي المرأة، وتأمل في الذين يسيرون على هذه الطرق، ألا أن تجد من ينحني ويهتم بهذا الموضوع فيبعد هذا الأذى عن الطريق. إذا المسألة ليس كما نتصور. من الذي يفعل ذلك؟ الذي يفعل ذلك هو الإنسان المهتم جدا جدا جدا بمغفرة الله سبحانه وتعالى، والمهتم جدا بأن يلتقط ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيفعله، والمهتم جدا بخدمة عباد الله سبحانه وتعالى. إذا واحد ثلاثة وجدوا سوى ما لا يقدم على هذا الأمر، لذلك ما في شغل إلا ولا سمك، يعني ما في شيء يعني سمنه ما في عدله، لا سمنه مثله. والإنسان عندما يفعل هذا لم يفعل ذلك مرة واحدة، كمان هنا عندهم يعني ماشي بهالطريق طلع يمين وشمال شاف ما في حدا منهم، قال والله هي الفرصة، فالحرى وأذى لهذا الغصن المؤذي. نعم بعدين ما عاد يعني الفرصة سمحت، صار يمرض لأن الناس كلها مليئة بهذه الطرقات، وصحيح في أزى في حجارة وفي أتربة وفي أنصار وشوك ونحو ذلك، لكن ما أجت الفرصة للنساء اللي شافها من ذلك المرة. في ناس كتير بيعتبوا عليه مرة يتيم ويعملها. الإنسان الذي يفعل هذا ابتغاء وجه الله لا يفعل ذلك مرة لأن الفرصة كانت سامحة له، يفعل هذا دائما. فهذا الطبع اللي عنده هو السبب في أن الله عز وجل شكر له وغفر، لأنه صار عنده طبع. وفي ناس فعلا بهذا الشكل، هو ماشي بيطلع وين ما شاف عسرة حجرة شغلة تؤذي الناس تؤذيهم وبيحطهم، ومع الأسف قل أن تجد من الناس من يقدر له هذا العمل. بالعكس تلاقي ما كان بيتهموه بانه بسيط مغفر صار زي العائد كزائد، نعم ذلك بسنته بين الناس وهكذا. نعم. وكلمة فشكر الله له أي كلمة كبيرة، يعني من أين يأتي الشكر؟ الشكر يأتي ممن أسدى إليه معروف، فواحد أسدى إليك معروف تشكره، إيه رب العالمين هذا اللي أسباب اللي معروف لا تشكره، لا لا لا نشكر الله، ما هو الذي يشكرنا. ولكن مع ذلك من أسماء الله عز وجل الشكور، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعتبر العبد الذي تقرب إليه بعمل أفاد عباد الله خدم به عباد الله كأنه أسدى إلى الله معروفا، فالله سبحانه وتعالى يشكره. في حين من الواقع نحن طاعتنا لله هي التي تحتاج إلى شكر، كونه وفقك لهذا العمل، كونه ألهمك تعمل العمل، كونه يعني حجز نفسك وما خلاك تتكبر عن القيام بهذا الشيء. نعم هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عدد المصطفى صلى الله عليه وسلم الشهداء. هذه الشهداء أنواعهم خمسة بس ممكن أحكام واحدة، واحد منهم شهيد الدنيا والآخرة له حكم خاص، والآخرين هم شهداء الآخرة. فالشهداء الأربعة هم المطعون يعني مات بالطاعون، طاعون مرض وضاق والعياذ بالله من أخطر الأوباء، والمقتول يعني الدنيا بمرض البطن يعني الاسهال ونحو ذلك فاوجه به يعني هذا نوع من النجوم النبتون اللي بيسموه الكوليرا. والغرق الذي مات غرقا وصاحب الهدم الذي مات تحت الانهار. هؤلاء الاربع شهداء لهم اجر شهداء عند الله سبحانه وتعالى، لكن يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم تماما كسائر الناس. والشهيد في سبيل الله هو النوع الخامس، وهو الذي قتل في معركة دارت بين المسلمين وغير المسلمين. نعم، هذا الإنسان الذي سقط في هذه المعركة شهيد، لأنه بحسب الظاهر قضى نحبه في سبيل الله عز وجل. ممكن واحد يشبع بفناء، ممكن عن يدافع عن أرضه، ممكن لسمعته، ممكن شهامه، ممكن نخوه، ممكن يتشوف. فنحن شو عرفنا أنه لله عز وجل؟ نقول الظاهر أنه شهيد، وأنه إنما قصد بعمله وجه الله عز وجل. والأصل في الإنسان البراءة من الاتهام حتى يثبت ما يجرمه، وعندئذ نتهمه ونقصي هذا الشرف عنه. لكن انت عم تفرض شيء، شو دلك على انه هالشيء اللي عم تفرضه هو الصحيح؟ ليش سوء الظن وحسن الظن؟ فالمطلوب من الانسان ان يحسن الظن. ولذلك لو راينا انسانا سقط شهيدا في ساحه القتال بين المسلمين وغيرهم، فهذا تنطبق عليه احكام الشهداء، الا اذا راينا ما يدل دلاله قاطعه على أن هذا الإنسان ما هو شهيد. مثل هذا الرجل اللي كان عن قاتل قتال مرير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه جاءه سهم، نعم، يعني جرحه، فعلى ما يبدو تألم من جرحه، فتحامل على نفسه بنصر سهم قتل نفسه به. وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه في النار. هذا ما هو شيء، لأنه في دليل قطعي. أما إذا ما فيها دليل، هذه المسألة الثانية خلصنا منها. المسألة الثالثة، لن يعلم الناس ما في النداء الأذان الذي نسمعه بالدعوة إلى صلاة الجماعة. والصف الأول حضور، الصف الأول في المسجد، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه، فاستهموا وجدوا انه من كثره الازدحام وتزاحم الناس على هذا الشرف ما في طريقه الا ان يقرعوا فيما بينهم، يعني قرعه ناس كثار الطريقه ضيقه في المسجد مسافه قليله، نعم، بحيث لم يجدوا الا ان يستهموا، يعني يقرعوا فيما بينهم لا استهموا، يعني خليهم يستهموا، لان المساله ثواب صغير جدا جدا جدا، من لا يعلم اجر ذلك الا الله. ولو يعلمون ما في التاجيل، صلاه الظهر في الصيف، وقت الظهر بيكون هذا وقت حار، لو يعلمون ما في التاجيل ان يتركوا بيوتهم وياتوا الى المسجد يستبقوا به، كمان كانوا بيتنافسوا للوصول الى المسجد وصلاه الظهر. ولم يعلمون ما في العتمة والنحل الشاهد والصبح، قلنا العتمة يعني العشاء، لم يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. واحد مؤذن مريض أو كذا، بحيث لو عرف انه قديش في الأجر لحضور صلاة الجماعة في العشاء وفي الصبح، لجرع نفسه جرا على الرغم مما يعاني لكي ينال هذا الاجر. والحديث كما قلنا حديث متفق عليه، بالاضافه الى ما يريه مالك في موطئه يريه ايضا البخاري ومسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حسمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حسمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق شاف انه في صاحب المرجع المسجد اسمه سليمان بن ابي حسمه. فعمر رضي الله عنه بدا الى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي. فمر على الشفاء ام سليمان فقال لها غير الشفاء، فقال لها لم ارى سليمان في الصباح، هي ما شفته بالجامع. فقالت انه بات يصلي فغلبته عينه، صلى كثير بالليل وانا مسكين ما يسمعون ما فعل. فقال عمر لان اشهد صلاه الصبح في جماعتي احب الي من ان اقوم ليله، انا والله لان اشهد صلاه الصبح في المسجد افضل الي من ان اقوم الليل كله. هذا ايضا دليل اخر على فضل صلاه الصبح. والحديث الاخير حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري انه قال جاء عثمان بن عفان الى صلاه العشاء فراى اهل المسجد قليلا. سيدنا عثمان دخل المسجد يصلي العشاء فراى الناس لا، فاتجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس ان يدخلوا. فاتاه ابن ابي عمره فجلس اليه فساله من هو؟ فان عثمان سال من هو فاخبره، فقال ما معك من القران؟ شو حافظ؟ فاخبره. فقال له عثمان من شهد العشاء فكانما قام نصف ليله، ومن شهد الصبح فكانما قام ليله. هذا كلام سيدنا عثمان، لكن هذا الكلام في حكم الحديث المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسال الله عز وجل ان يثبتنا بالقول الثابت على هذا الذي سمعناه، وان يجعلنا ممن يؤمون الجماعه دائما. الحمد لله رب العالمين.